السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في موضوع أبي حنيفة رحمة الله عليه أمامنا روايات، وهذه الروايات قد يختلف المحدثون أحيانا في الحكم على الراوي، بعضهم يجرح هذا الراوي وبعضهم يعدله. هذا الاختلاف كيف نتعامل معه؟ هل الموضوع بالتشهي بالهوى أم هناك ضوابط معينة لابد أن نراعيها في مثل هذا الموضوع؟ هذا الاختلاف في الحكم هو ناتج في الحقيقة عن الاختلاف في التصور وعن أمور أخرى. لذلك وضع علماء الحديث ضوابط للجرح والتعديل لنفهم بواعث الجرح والتعديل، وكذلك يساعدنا ذلك في عملية التوفيق أو الترجيح بين الجرح والتعديل. فلا بد من اعتبار مناهج الأئمة في الجرح والتعديل، الأئمة يختلفون في المناهج، فلا بد من مراعاة هذا الأمر، وكذلك لا بد من مراعاة تشدد هذا العالم المحدث أو تساهله في الجرح والتعديل، وهل يوجد هناك خلاف عقدي أو يوجد هناك خلاف مذهبي أو منافسة بين الأقران قد تؤثر في عملية الجرح. مسألة الخلاف العقدي والخلاف المذهبي والمنافسة بين الأقران وما ينتج عنه من الحسد وغير ذلك، هذا ثابت وهذا موجود، لكن المنهج الذبابي هو يثبته في الوقت الذي يحلو له وينكره في الوقت الذي يحلو له. لكن نحن لا نعتمد على التشهي، بل نعتمد على القواعد المنضبطة. ومن الأمور كذلك التي تحدد لنا المعيار الذي نستعمله في وزن الرجال من ناحية التشدد والتساهل، أقصد بالرجال الرواة، هو مضمون المتن. هذه المسألة مهمة جدا، تكلمنا عنها سابقا، لكن أتباع المنهج الذبابي يحاولون التلبيس على أبنائنا. فنعيد بالاختصار، الإمام أحمد رحمة الله عليه قال: إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد. ما معنى ذلك؟ معناها أن المضمون والمتن مهم جدا في تحديد طريقة التعامل مع السند، طريقة التعامل مع الرواة، طريقة التعامل مع ما قيل عن هذا الراوي من جرح وتعديل. فإذا كان المتن متعلق بالحلال والحرام شددنا، بمعنى لا نقبل إلا من هو ثقة ثبت، وإذا جاء في الترغيب والترهيب تساهلنا، فلان يوثقه فلان يضعفه نأخذ بالتوثيق، يعني نتساهل، أو فلان ضبطه ضعيف نتساهل كذلك. هذا هو منهج السلف، وليس هذا كلام الإمام أحمد فقط، هذا هو منهج السلف الذي راعوه في هذه المسألة. فهم يراعون مسألة المتن، المضمون له الأولوية في تحديد المعيار الذي واختيار المعيار. هذا هو منهج السلف، ما هو المعيار المناسب لدراسة الأسانيد؟ اختيار المعيار المناسب متعلق بالمتن، ينظرون إلى الآثار المترتبة على التصحيح والتضعيف. إن كان المتن يتعلق بالأحكام الشرعية كما قلنا الحلال والحرام شددوا، لماذا؟ لأن الأثر خطير. فإن كان في الترغيب والترهيب فيما له أصل شرعي تساهلوا. مثلا حديث البزار الذي يرويه البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلات فلينادي أعينوا عباد الله. حديث غريب، هذا غريب. أعيد الحديث: إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلات فلينادي أعينوا عباد الله، يعني أعينوني يا عباد الله، يعني نصبت على حذف حرف النداء، يعني أعينوا أعينوني يا عباد الله. حديث غريب، لكن الهيثمي قال رجاله ثقات وحسن إسناده بعض العلماء. مثل هذه الأسانيد مثل هذه الأسانيد يجب أن نتشدد فيها. لماذا؟ لأنها غريبة، مخالفة لما هو ثابت في القرآن والسنة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. في مثل هذه المتون لا نحذر، فقد يكون هذا السند في هذا السند راوي وثقه فلان وفلان آخر يضعفه، نختار التضعيف. لماذا؟ لأن المتن خطير. لماذا؟ لأن المتن خطير، المتن يعارض نصوص أخرى أولى منه بالقبول. فقد يكون في هذا السند راون فيه كلام رددنا هذه الرواية من أجله، لكن قد نقبل بروايته في متن آخر يوافق أصول الكتاب والسنة. الجاهل يظن أن هذا تخبط وهذا شيء غير صحيح، لكن المتن هو الذي يحدد. أحيانا المتن هو الذي يحدد. وكذلك يجب أن نفعل في الروايات التي تطعن في علماء المسلمين، نتشدد فيها، نستخدم معيار التشدد. لماذا؟ لأن الأصل هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا هو المنهج القرآني الذي يجعل الأصل هو عصمة أعراض المسلمين. فإن جاءت رواية تخالف هذا الأصل شددنا، أي طعن في راوي نرد الرواية مباشرة. لماذا؟ لأن المتن يخالف الأصل الشرعي، فيجب أن نحتاط للأصل الشرعي. هذا هو المنهج القرآني. أما المنهج الذبابي فالعكس، يعشق الطعن فيتساهل في قبولها. راوي هناك من وثقه وهناك من طعن فيه، المتن خطير، في طعن في مسلم، وقد يكون في تكفير وقد يكون في لعن، يختار التوثيق لأنه ذبابي. ذبابي يعشق المزابل، فهو يرجح التوثيق. لماذا يرجح التوثيق مع أنه يخالف الأصل الشرعي في سلامة وعصمة عرض المؤمن؟ لماذا؟ لأنه يعشق الطعن. يجد راوي لرواية فيها طعن في الإمام أحمد، اختلف العلماء في جرحه وتعديله. من الأصول التي يجب أن تكون لها الأولوية في مثل هذه الروايات ماذا؟ هل تقديم الطعن أو تقديم التعديل؟ هل الجرح أو التعديل في مثل هذه الروايات؟ الأصل سلامة المسلمين من الطعن، نعتمد على أصل راسخ في الكتاب والسنة، لا نحيد عنه لرواية لراوي اختلف العلماء فيه. فحين يأتي راوي تكلم فيه أحد العلماء، نتوقف عن قبول روايته في مثل هذه المواضيع. هذا هو المنهج القرآني. فإن كانت الرواية التي تثبت حكما شرعيا، ركز معي يا ابن الحبيب، إن كانت الرواية التي تثبت حكما شرعيا شددنا فيها، مع أن التشدد قد يؤدي إلى ترك العمل بهذا الحكم الشرعي. يعني راوي فيه خلاف مشدد فيه، لماذا؟ قد يكون في التشدد ترك الرواية فنضعف الحديث. نعم نشدد. لماذا؟ صيانة للإطار الشرعي من أن يدخل فيه ما ليس فيه. فكيف بالطعن في مسلم؟ لم يوجب الله علينا الطعن فيه؟ يعني هل الله أوجب علينا الطعن في فلان في الكتاب والسنة؟ أبدا. إذن الطعن لا ينفعنا في الشيء، في ديننا في شيء. لماذا نعتمد الطعن؟ راوي في كلام، هل الشرع يقول لك تقبل أو ترد؟ ما هو الأصل؟ المتن هو الذي يحدد. هل نعتبر ونعتمد على المعيار المتشدد أو المعيار المتساهل؟ الجهال كالحدادية لا يفهمون هذا الأمر، أو قد يفهمونه ولا أظن أنهم يفهمونه، لكن حتى لو فهموه فإنهم سينقادون خلف هواهم الذبابي، فيحاولون قدر المستطاع أن يثبتوا الطعن. خاصة العلماء يا أخواني الذين ذكروا أن كلام النظير في النظير وكلام العلماء بعضهم في بعض مردود، إن كانت هناك قرينة على أن حامل الجرح هو تعصب مذهبي، تعصب عقدي، حسد بين الأقران، وقد تواتر وجود خلاف حاد في الزمن الأول حول مسألة الرأي، وتكلمنا في ذلك سابقا. إذن هناك قرينة قوية تدل على أن حامل الطعن هو هذا الخلاف الشديد الذي تلاشى بعد الجيل الأول في الأجيال اللاحقة لزمنه الأول. لماذا لا يعتبر الجرح في حق من استفاضت عدالته؟ لماذا قال العلماء لا يعتبر الجرح في حق من استفاضت عدالته؟ لأن الجرح بهؤلاء الذين استفاضت عدالتهم يصبح كالخبر الغريب الذي يعارض الخبر المشهور، ولأن إسقاط هذا العالم الذي اعتبر إمامته أئمة كثر عاصروه أو جاءوا من بعده ألوف منهم اعتبروه إماما لا يعارض برواية 5 أو 10. هذا المنهج الذي ذكرناه لا يختص بالطعون في أبي حنيفة رحمة الله عليه فقط، بل كذلك الطعون في مالك، الشافعي، أحمد، البخاري، مسلم، النسائي، الطبري، والكثير من العلماء الذين ثبت الطعن فيهم من البعض، رددنا الطعن. فهذا الأمر لا يختص بالإمام أبي حنيفة، كلهم علماؤنا، كلهم أئمتنا، نحبهم جميعا ولا نقول فيهم إلا كما قالت أم الكمل عن بنيها: فكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل، هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها، هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها، لا نعرف من هو أفضل من الآخر، كلهم أئمتنا نحبهم جميعا ولا ندعي لأحد منهم العصمة، فبهم عرفنا أحكام الإسلام، فلهم علينا حق النصرة والدفاع عنهم ورد طعون المذهب الذبابي الذي يحاول النيل منهم، هذا واجب علينا وحق لهم رحمة الله عليهم جميعا. ولا زال هذا المتعالم الذي يعني حقيقة ابتلينا بالرد على أمثاله، حقيقة ابتلاء والله لأن تضيع وقت، لكن إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يعني دخلنا في هذا الموضوع يعني مكرهين في الحقيقة والله، كنا يعني منشغلين بأمور دعوية لكن اضطررنا اضطرارا أن ندخل في هذا المجال، وبما أننا دخلنا فيه فلن نخرج منه إلا ونحن قد أكملناه بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا بأننا سنرجئ الكثير من الأمور في الكتاب، لكن بقي عدة حلقات مهمة جدا، القادم مهم جدا جدا جدا، سنناقش روايات طاعنة في الإمام أبي حنيفة بكلام إن شاء الله متين بإذن الله، نسأل الله القبول. لا زال هذا الشخص الطاعن في أئمة الإسلام يكذب ولا يستحي من الكذب. نوعية مثل هذا الإنسان حقيقة النقاش معه تضيع وقت والله. يدعي أن الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه ذكر الإجماع في الطعن على أبي حنيفة، وذكرت أنا في الحلقة السابقة بأن من ادعى أن ابن عبد البر ذكر الإجماع فهو كذاب. فهو يقول يعني أرسل لي أحد الإخوة مقطع، والله لم أسمعه كاملا، فسمعت منه مقطعا عن ابن عبد البر رحمة الله عليه وبعض المقاطع القصيرة الأخرى. فماذا يستدل؟ يقول في كتابه الفوضوي عن ابن عبد البر رحمة الله عليه، الآن هذا الشخص يستدل بكلام الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه، يستدل بكلام الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه ويدعي كاذبا بأن ابن عبد البر رحمة الله عليه يدعي الإجماع في الطعن في أبي حنيفة. طيب ماذا يقول هنا؟ يقول كثير، الآن هذا كلام من؟ كلام ابن عبد البر، كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن في أبي حنيفة لرده كثيرا من أخبار الآحاد العدول. طيب هل هذه مسألة فيها إجماع؟ كثير من أهل الحديث هل قال أجمعت الأمة؟ لا، قال كثير وليس من العلماء من أهل الحديث، لأن أهل الحديث ليسوا كل العلماء، أهل الحديث قسم من العلماء، كثير من أهل الحديث ليسوا فقهاء، وبعض الفقهاء ليسوا محدثين، فهؤلاء قسم من العلماء، ولم يقل أكثر أهل الحديث بل قال كثير من أهل الحديث، وهناك فرق بين كثير وأكثر. استجازوا الطعن في أبي حنيفة، أين الإجماع؟ وهذا فقط حدث في فترة زمنية محددة في عصر أبي حنيفة وما بعده بقليل، ثم تلاشى هذا الأمر تماما، أكثر من 1000 سنة تلاشى تقريبا، لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن، حق، وتكلمنا في ذلك في الحلقات السابقة. فما شذ رده وسماه شاذا، لماذا؟ لأنه يعرضه على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن. ابن عبد البر يؤكد بأنه لم يردها بهواه، بل ردها للقرآن والسنة. وكان مع ذلك أيضا يقول، هذه مسألة مهمة، الطاعات من الصلاة وغيرها لا تسمى إيمانا. هو لا يقصد غير مهمة، مهمة جدا يترتب عليها، تترتب عليها الحدود والعقوبات في الدنيا والعذاب في الآخرة، لكن لا تدخل في الإيمان، في مسمى الإيمان. وهذا قوله وهو مرجوح، لكن ووافقه عليه جمع ثلة من علماء السلف أيضا لم ينفرد بذلك، وهو قول مرجوح سيأتينا إن شاء الله. الطاعات من الصلاة وغيرها لا تسمى إيمانا، وكل من قال من أهل السنة الإيمان قول وعمل ينكرون قوله ويبدعونه في ذلك. ركز معي، هذه المسألة أيضا استدل بها على أن ابن عبد البر ذكر الإجماع في الطعن في، وهذا دليل على، يعني استغفر الله العظيم، ماذا أقول والله، ماذا أقول يعني، أقول يعني اقتلوا بالغباء سبحان الله بسبب طعنهم في علماء الأمة، يعني لا يفهمون كلام العلماء يتكلموا في هذه المسائل الخطيرة. هنا ابن عبد البر رحمة الله عليه ماذا يقول؟ وكل من قال من أهل السنة، هو لا يقول ابن عبد البر كل أهل السنة، لأن عند ابن عبد البر وعند العلماء بأن أهل السنة اختلفوا في هذه المسألة، مرجئة الفقهاء العلماء لا يخرجونهم من أهل السنة، وهذه المسألة سنفصل فيها لاحقا. علماء أهل السنة جمهورهم يقول الإيمان قول وعمل، لكن هناك ثلة من علماء السلف من أهل السنة كانوا يرون بإرجاء الفقهاء، وهذا القول لا يخرجهم من أهل السنة، الجمهور بدعوهم لمسألة إرجاء الفقهاء، وبدعوهم، كلمة بدعوهم هنا ما معناها؟ معناها أنهم جاءوا ببدعة، جاءوا بقول محدث وليس فيها تفسيق ولا تضليل، هذا هو معنى التبديع عندهم. لكن المنهج الذبابي يستدل بابن عبد البر في سياق روايات الطعون في أبي حنيفة، يعني شايف السياق هذا، هذا المنهج الكاذب يأتي بهذا الكلام ويدعي أن ابن عبد البر ذكر الإجماع في سياق الطعن في أبي حنيفة بأنه يرد السنة بهواه، وبأنه يستهزئ بالسنة، وبأنه يقول بخلق القرآن، ثم يدس قول ابن عبد البر رحمة الله عليه، ويدس قول ابن الجوزي رحمة الله عليه، ويدس قول فلان وفلان، مع أنهم يختلفون مع هذا الحدادي في النتيجة. فهم يستدلون بابن عبد البر في سياق بشع يوهم البسطاء أن ابن عبد البر وابن الجوزي والمعلمي معه في النتيجة النهائية، وهذا دليل على عدم المصداقية. كيف يحكي ابن عبد البر الإجماع على تضليل أبي حنيفة والطعن في أبي حنيفة وهو يرى من أئمة المسلمين؟ هذا أي إنسان عند ذرة عقل يدرك أن هؤلاء يكذبون على ابن عبد البر ولا يفهمون كلامه حق الفهم. ومما يدل على كذبه أيضا في موضوع ابن عبد البر، ننظر هنا إلى كتابه الفوضوي بعد أن ذكر روايات بأن أبا حنيفة رحمة الله عليه يرد السنة بهواه ويستهزئ بالسنة وكلام خطير جدا، ثم قال: فهؤلاء 5 من الحفاظ وهم الأوزاعي وأحمد وابن الجوزي، كذاب في مسألة الأوزاعي، كذاب وبينا كذبه، الأوزاعي، نعم الأوزاعي في البداية قال كلاما عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، لأن المعلومات بلغته غير دقيقة، وهذا ما أثبتناه في رواية عبد الله بن مبارك، وهي رواية مهمة جدا وسنأتيها لاحقا لأن فيها الكثير من الفوائد الأخرى. وأحمد وابن الجوزي وابن عبد البر وأبو زرعة، وتقدم ذكر نصه، يثبتون على هذا الرجل رد السنة بعد بلوغها إليه. كذاب. متى قال ابن عبد البر بأن الإمام أبا حنيفة يرد السنة بعد بلوغها إليه؟ يقول كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن في أبي حنيفة ولم يقل فيها إجماع أبدا، ولم يؤيدهم في ذلك، قال لرده كثيرا من أخبار الآحاد العدول لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن. فهذا الكذاب والذي تعودنا عليه الكذب جاء بابن عبد البر يثبتون على الرجل رد السنة، ما أكذبه. وانظر انظر ماذا يقول هنا، يقول وأبو زرع الرازي كان من أهل الرأي في أول أمره، ولو روى عن أبي حنيفة لروى بواسطتين فقط، فإذا أثبت قولا على أبي حنيفة فقوله معتمد. انظروا إلى الهوى ماذا يصنع بصاحبه، هوى ذبابي يعشق الطعن، فهو يقبل كلام أبي زرعة. يقول لماذا؟ لأنه يروي عن أبي حنيفة بواسطتين فقط، أنت رددت قول أبي يوسف، أنت ترد قول أبي يوسف، أنت ترد قول عبد الله بن المبارك، أنت ترد قول يحيى بن سعيد القطان، ترد قول يحيى بن معين، ترد قول كبار العلماء، أبو يوسف تلميذه ترد قوله وتقبل قول أبي زرعة وتستدل بروايات ضعيفة عن أبي يوسف رحمة الله عليه كما سيأتينا الآن، وبإذن الله سندحضها تماما ونبين كذب هذا المنهج وأنه كيف خدع أبناءنا بهذه الروايات المكذوبة كما سيأتينا إن شاء الله. حين يعجبه قول ابن الجوزي يستدل بابن الجوزي، وحين لا يعجبه قول ابن الجوزي يقول ابن الجوزي كثير الأوهام كما قال ذلك في كلامه في رده، حين لا يعجبه كلام ابن الجوزي يقول ابن الجوزي كثير الأوهام، وحين يريد كلام ابن الجوزي يستدل بابن الجوزي. طيب ابن الجوزي تستدل به وهو كثير الأوهام، وحين يعجبه قول ابن حجر، طبعا هذا الحدادي التكفيري يكفر الإمام ابن حجر، الإمام ابن حجر رحمة الله عليه رغم أنف المنهج الحدادي، فهو يستدل بقول ابن حجر حين يحلو له، وحين لا يحلو له يقول ابن حجر متأخر ويخطئ كثيرا كما نص على ذلك هذا الحدادي، متلون كالحرباء. هذا كيف تتعامل معه؟ يعني أحيانا حين يكون خصمك محترما أنت ترتاح في النقاش معه حقيقة، لكن حين يكون مراوغا متلونا كالحرباء كذابا مخادعا ومغرورا، يا أخي جاهل ومغرور، ارحم نفسك، ارحم نفسك. لذلك احنا لا نريد حقيقة ان نضيع وقتنا والله، لكن قدر الله ما شاء فعل ابتلينا يعني. وحين نأتي بقول الذهبي ماذا يقول؟ رد عليه ابن حجر. طيب قبل قليل تقول ابن حجر متأخر ويخطئ قليل كثيرا، وحين نأتيك بقول الذهبي انه وثق فلانا ممن يروي بمدح أبي حنيفة أو يضعف فلانا ممن يروي في الطعون في أبي حنيفة، ماذا يقول؟ يقول رد عليه ابن حجر. إذن لا منهج سوي عند هؤلاء، تلاعب تلاعب تلاعب، لكن نحن عندنا منهج واضح. ما هو المنهج الذي نعتمده في مثل هذه الطعون؟ منهجنا واضح تماما، التشدد، انتهينا. لكن منهج هؤلاء الحدادية لا منهج، منهج لا منهج، يستدل بهذا حين يحلو له ويرد قوله حين يحلو لهم من غير أي قواعد علمية ومما يبين لنا العقلية التي ابتلينا بالرد عليها في الحقيقة هو أني حين رددت الرواية التي تقول أن رجلا قال لأبي حنيفة أعلم أن الكعبة حق وأنها بيت الله ولكن لا أدري هي التي بمكة أو التي بخراسان أمؤمن هو؟ قال مؤمن. بينت في الحلقة السابقة أن سندها ساقط، ثم ذكرت أن من السخافة اتهام الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه بذلك، وهو يرى أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، من لم يستقبل القبلة صلاته باطلة. فلو أن رجلا مثلا توجه إلى خراسان على اعتبار أن فيها الكعبة، أبو حنيفة يرى بطلان صلاته، بل هو يرى أن من تعمد استقبال غير القبلة يكفر لأنه يستهزئ. ماذا قال هذا الحداد العبقري؟ والله آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. والله ابتلينا والله بالرد على مثل هؤلاء، قدر الله ما شاء فعل. أنا حقيقة لا أريد أن أقول ندمت في الرد على هؤلاء، لأن إن شاء الله يكون فيها خير. هذا الحدادي ماذا يقول؟ يقول بأن أبا حنيفة رحمة الله عليه، طبعا هو لا يترحم عليه، يقول بأن أبا حنيفة يرى بأن تارك الصلاة غير كافر أصلا، يعني هو الآن يريد أن يرد عليه، يعني يعني يعني يؤكد الرواية، معنى الرواية، ويرد عليه حين قلت بأنه يرى أن من استقبل تعمد استقبال غير القبلة يكفر لأن التعمد دليل الاستهزاء فيكفره. فيقول يقول يعني إن كيف هذا أبو حنيفة أصلا يرى بأن تارك الصلاة غير كافر؟ هذا المسكين لا يدري أن الحنفية كجمهور العلماء من المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد يرون أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر. هذه مسألة مختلفة تماما عن مسألتنا التي نحن بصددها. أبو حنيفة رحمة الله عليه لا يكفر تارك الصلاة كسلا، صحيح، لكنه يكفر من تعمد عدم استقبال القبلة، لأن التعمد عدم استقبال القبلة دليل على الاستهزاء بالدين، والمستهزئ كافر بغض النظر هل رأيه صحيح أو غير صحيح. لكن هو يرى بأن من تعمد عدم استقبال القبلة هذا مستهزئ، والمستهزئ كافر. فهمت الآن؟ ولا نجيب الصبورة نشرح لك؟ فهذا الأمر يبين لك الضحالة التي يعيشها هؤلاء، وهذا من شؤم الطعن في علماء الأمة. ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالغباء، والمصيبة أنهم يعني عايشين دور العالم وشيخ الإسلام. هو يعني مسكين ماخذ مقلب بنفسه، يعني صرح مرة في مقطع يعني والله لم يمر علي في حياتي شخصيات مثل هؤلاء، حدادي الكويت وحدادي ألمانيا تحفة صراحة، تحفة والله، لم أرى في حياتي ناس يكذبون مثل هؤلاء ويفترون مثل هؤلاء ومغرورين وطاعنين في علماء الأمة مثل هؤلاء. صرح مرة هذا الشخص، يعني هو يرى نفسه أسطور، هو يرى نفسه شيخ الإسلام، صرح مرة بأنه يخشى على أتباعه بعد موته، يعني يخشى عليه من الضياع، وأن يعني يرى موته خسارة. يعني مسكين هذا ميجالومانيك، يعني نكرة لكنه ميجالومانيك، نملة فيها جنون العظمة، مصيبة. أخذت فيكم عبرة وقلت أنني لا يكفي أن أنشر علما، بل ينبغي أن أنظر إلى الآفات التي ستأكل علمي بعد وفاتي وأهاجمها أشد المهاجمة، لأنه ممكن أنا أدعو للآثار وأدعو لكذا وأدعو لكذا وأدعو لكذا وأترك الحركية، وأترك هذه الحركية ستأكل الشباب بعد وفاتي وتبعدهم عن هذه الأمور التي دعوت إليها. فقلت هذه الأمور لازم أضربها بكل ما أوتيت من قوة لكي أحمي هذه المجهودات، وإلا هذه المجهودات تصل ما لها قيمة وسيتواصلون فيما بينهم. اترك هذا غالي، اترك هذا عنده أمور، اترك طيب ومواد الجيدة يأخذها فلان وفلان ويأخذونها ويضعونها في رسائلهم بعد أن يغيروا وجهها ويمكجوها ويصبغوها ويفعلوا فيها ما يفعلون، واتركوه ليمت ذكره. وحتى نبين لكم أن هذا المسكين متعالم لا علاقة له بعلم الحديث، يأتي برواية عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة. ماذا يقول؟ يقول حدثني هارون بن سفيان، من يقول هذا الكلام؟ يقول عبد الله بن الإمام أحمد، يقول حدثني هارون بن سفيان حدثني الوليد بن صالح قال سمعت شريكا قال استتيب أبو حنيفة عن كفره أو من كفره مرتين من كلام جهم ومن الإرجاء. طبعا هذه الرواية لا تصح، لكن كما ذكرنا بأن هذا المنهج يعشق إثبات الطعون، فماذا يقول هذا المتعالم الجاهل؟ يقول هارون بن سفيان، طبعا هارون بن سفيان مجهول، فماذا يقول هذا الشخص؟ يقول شيوخ عبد الله بن الإمام أحمد ثقات. طيب هكذا يقول، ماذا يقول هذا الشخص؟ يقول إذ لم يكن، يقول شيوخ عبد الله بن الإمام أحمد ثقات كلهم. طيب هذا مجهول، ماذا يقول؟ يقول إذ لم يكن يكتب إلا عمن أذن له فيه أبوه، يعني الإمام أحمد رحمة الله عليه، ثم ذكر ما قاله ابن حجر، هذا الحدادي يذكر ابن حجر الذي يكفر العدادي هذا الحدادي يكفر ابن حجر لكن الآن يستدل به. ماذا يقول ابن حجر رحمة الله عليه؟ يقول كان عبد الله ابن أحمد لا يكتب إلا عمن أذن له أبوه في الكتابة عنه، وكان لا يأذن له أن يكتب إلا عن أهل السنة، حتى كان يمنعه أن يكتب عمن أجاب في المحنة. طيب أولا، من أعلمك أن هارون ابن موسى ممن أذن له أبوه في الرواية عنه؟ ألا يجوز أن يكون عبد الله بن الإمام أحمد روى عنه بعد وفاة أبيه ولم يبلغه من أبيه شيء عنه؟ ثانيا وهو الأهم، حسنا هذه مسألة مهمة جدا، بعض الأئمة رحمة الله عليهم كان يتحرى في الرواية عن الشيوخ، لا يروي عن أي شيخ، وهذا ما يسمى بانتقاء الشيوخ، لا يروي عن أي شيخ، فعل ذلك بعض كبار المحدثين رحمة الله عليهم، فكانوا لا يرون إلا عن ثقة، إلا في النادر، أكرر إلا في النادر، كما ذكر ذلك ابن تيمية والسخاوي رحمة الله على الجميع. من هؤلاء كبار المحدثين الذين انتهجوا هذا المنهج، منهج انتقاء الشيوخ؟ منهم الإمام أحمد، منهم بقية بن مخلد، منهم شعبة، منهم الشعبي، منهم عبد الرحمن بن مهدي، منهم الإمام مالك، منهم يحيى بن سعيد القطان. هؤلاء لا يروون حديثا يعلمون أنه عن كذاب، لكن قد يروون عن مجروح لأنهم لا يرون بأسا في الرواية القليلة عنه. كذلك نجد الأمر يختلف يعني من كتاب إلى كتاب آخر، يعني إمام البخاري رحمة الله عليه مثلا من المعروفين بانتقاء الرواة، فانتقاء البخاري رحمة الله عليه في الصحيح يختلف عن انتقائه في كتابه الأدب المفرد، لكن المشهور المتبع والمعمول به لدى معظم المحدثين رحمة الله عليهم هو عدم الانتقاء. يعني صحيح بعض كبار العلماء، علماء الحديث، من انتهج هذا المنهج، منهج انتقاء الشيوخ، لكن كثير من المحدثين، وهو المشهور المتبع المعمول به، هو عدم الانتقاء مع الحذر من التحديث عن الكذابين والمتروكين. العلاء يقول كلمة جميلة، يقول والراوي لا يجب عليه ألا يروي إلا عن ثقة، لا يجب، يقول أنه لا يروي إلا عن ثقة لا يجب، بل أطبق الرواة في كل عصر على الرواية عن الضعفاء، فتارة يبينون حال الضعيف عند الرواية كما قال الشعبي حدثني الحارث الأعور وكان كذابا. يعني كيف تقول كذاب وتحدث عنه؟ طبعا الذهبي رحمة الله عليه يعني يحملها على محمل آخر، وهو محمل أنه كان يعني الكذب هنا الخطأ، لكن آخرون قالوا لا، ففي خلاف بين العلماء في هذه المسألة، والغالب أنهم يكتفون بما يعرفه أهل الفن. إذن وصف الواحد منهم بانتقاء الرواة أو بكونه كالإمام أحمد أو بكونه لا يحدث إلا عن ثقة، هذا في الأعم الأغلب، وليس بالمضطرد الذي لا يتخلف. وصف الواحد من هؤلاء العلماء بأنه ينتقي الرواة كالإمام أحمد أو ما ينقل عن عبد الله بن الإمام أحمد أو بكونه لا يحدث إلا عن راو ثقة عن شيخ ثقة، هذا في الأعم الأغلب وليس بالمضطرد الذي لا يتخلف، فقد يحدث هو عمن هو مجروح أو مضعف. الإمام أحمد لا يروي إلا عن ثقة عنده إلا ما ندر، هذا الأصل، لكن أحيانا يروي عن غير ثقة كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمة الله عليه في تذكرة الحفاظ. ابن عبد الهادي ماذا يقول؟ يقول كلاما جميلا، قال ابن عبد الهادي رحمة الله عليه: فإن قيل قد روى الإمام أحمد ابن حنبل عن موسى بن هلال وهو لا يروي إلا عن ثقة، فالجواب أن يقال: رواية الإمام أحمد عن الثقات هو الغالب من فعله، هو الغالب من فعله، يعني ليس دائما يروي الإمام أحمد عن واحد مجهول هيك، واحد جاهل مثل هذا الحداد اللي ما له علاقة بعلم الحديث، متطفل على علم الحديث، يقول لك لا يروي إلا عن ثقة ويمشي تمشي. موسى بن هلال أبو زرع الرازي وأبو والدار قطني قال مجهول، العقيلي قال لا يصح حديثه ولا يتابع عليه، حتى عبد الله بن الإمام أحمد، عبد الله بن الإمام أحمد أيضا يروي عن ضعفاء، بل يروي عن أناس اتهموا بالكذب، لكن أنت لا علاقة لك أصلا بعلم الحديث، متطفل وتتكلم عن سادات الأمة. عبد الله بن الإمام أحمد يقول: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل ابن يحيى ابن سلمة ابن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل، فإنما القرآن كلام الله عز وجل. هذه رواية من؟ إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كويل. إبراهيم بن إسماعيل هذا ضعيف، أولا اتهمه أبو زرع، أبو حاتم لم يسمع منه، أبو حاتم الرازي لم يسمع منه زهادة فيه زاهد فيه. العقيلي ماذا يقول العقيلي؟ يقول العقيلي: لم يكن يقيم الحديث وضعافه ابن خزيمة وابن حجر. الحافظ الحجة محمد بن عبد الله بن نمير كان لا يرضاه ويضعفه لروايته، قالوا المناكير، كان يروي المناكير. ابن نمير رحمة الله عليه الحجة الحافظ من أقران الإمام أحمد وعلي بن المديني عن عبد الله بن أحمد: حدثني إبراهيم بن نصر الترمذي حدثنا هشام عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين العقيلي، ويقال أبي رزين، أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة مخليا به؟ قال: نعم. إبراهيم بن نصر ماذا قال أبو داود السجستاني رحمة الله عليه؟ قال: يكذب في الحديث، هذا الذي يروي عنه عبد الله بن الإمام أحمد. ماذا قال عنه النسائي؟ ليس بثقة. ماذا قال عنه الذهبي؟ متروك الحديث. ماذا قال عنه الساجي؟ متروك الحديث. ماذا قال عنه الإمام صالح جزرة؟ كان يكذب 20 سنة وترك حديثه بعد ذلك الإمام صالح جزرة. عثمان بن سعيد الدارمي قال: كان يحيى بن معين يحمل عليه. عمرو بن علي الفلاس قال: متروك الحديث، كان يكذب. ابن خزيمة قال: متروك. مسلم ابن إبراهيم الدورقي قال: كذاب. يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: كذاب. يعقوب ابن شيبة السدوسي قال كان أصحابنا كتبوا عنه ثم تركوه. يحيى بن معين قال مرة يعني قيل عنه أنه كان كما مر علينا الدارمي يقول كان يحمل عليه، وهناك رواية أخرى عنه قال ثقة ولكنه أحمق، ومرة قال عنه كذاب خبيث يسرق حديث الناس، ومرة قال يكذب في الحديث. هل بعد كل هذا تقول أن كل من يروي عنه عبد الله بن الإمام أحمد ثقة فقط مجرد لتشبع غريزة الغريزة الذبابية وتتشفى بالطعن في أئمة المسلمين، تريد استماتة لإثبات هذا الطعن على هذا الإمام الجليل؟ وهناك كثير من الروايات التي يستدل بها هذا الجاهل يرويها عبد الله بن الإمام أحمد عن مجاهيل يصححها لهذا الأمر، وهذا ما سنذكره إن شاء الله في الحلقات السابقة لنبين لك بأن هذا المنهج منهج يطفف في الميزان، يطفف في الميزان، يعني يأتيك بروايات كثيرة يهمك بأن الروايات التي جاءت في الطعن في الإمام أبي حنيفة كثيرة جدا، ويقلل من شأن الروايات التي جاءت في مدح الإمام أبي حنيفة، لكن الحقيقة أن معظم هذه الروايات الطاعنة معظمها لا يصح فقلت، ثم ما صح منها ما يمكن أن يحمل على المحمل الحسن كما سيأتينا، لكن لأن نفسهم الذبابي يحملهم دائما على الطعن ففهموها على الفهم السيء. وهناك روايات أخرى صحيحة فيها طعن في الإمام أبي حنيفة كما ثبت الطعن في الإمام مالك، في الإمام الشافعي، في الإمام أحمد بن حنبل، في البخاري، في غير من الأئمة، في النسائي، الحاكم، كثير من العلماء. فأبو حنيفة رحمة الله عليه جاءه ما جاء لإخوانه، فنحن نرد الطعون كلها. أما بالنسبة للروايات المادحة لأبي حنيفة فهي أكثر من الطاعنة كما مر علينا، وسيأتينا إن شاء الله في الكتاب تفصيل أكثر. فهذا المنهج الذبابي يعتمد على سياسة التطفيف في الميزان. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ هل ترى هؤلاء الذين يعني يتجرؤون على الافتراء والكذب، هل تظن أنهم يخافون يوم هذا اليوم العظيم؟ فهؤلاء يطففون في الميزان. يعني في الحقيقة الروايات المادحة لأبي حنيفة أكثر بكثير من الروايات الطاعنة، لكن يوهمك بالكذب والخداع والتطفيف في الميزان بأن الروايات الذامة أكثر. ومن تلاعب هذا المتعالم بقواعد علم الحديث أنه يختار بالتشهي القاعدة التي تسعفه في تأكيد فكرته، ثم سرعان ما يرميها عرض الحائط ولا يلتزمها، بل يأخذ النقيض منها إن كان النقيض يخدمه. فهذا تلاعب صبيان بشرع الله سبحانه وتعالى وبهذه الروايات. لذلك هذه الفرقة المارقة التكفيرية لا أصول عندها ولا قواعد، بل الهوى هو الذي يقودها. فمثلا حين يروي علي بن محمد النخعي مثلا رواية فيها تبرئة للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه من القول بخلق القرآن، ماذا يقول هذا الحدادي؟ يقول النخعي حنفي من أهل الرأي، انفرد بهذه الأخبار في مناقب أبي حنيفة فلا يرويها إلا هو، لماذا يقول هذا الكلام؟ يشكك في النخعي رحمة الله عليه. ثم ماذا يقول؟ يقول أن بعد هذا وهذا الخبر، يعني في تبرئة الإمام أبي حنيفة من القول بخلق القرآن، كما ستأتينا إن شاء الله لاحقا روايات خلق القرآن، ولا يستعجل هذا الحدادي، يعني سنأتي إلى الروايات بإذن الله بالتفصيل. هذه الرواية التي فيها تبرئة للإمام أبي حنيفة من القول بخلق القرآن، يقول لا توجد في شيء من كتب الإمام من الكتب عن أحمد إلا من طريق هذا الرجل، فهذا محريبة. سبحان الله. وهناك روايات كثيرة طاعنة في الإمام أبي حنيفة لم تروى إلا عن رجل، لماذا قبلتها؟ لكن كما ذكرنا النفس الذبابي هو المسيطر على المشهد بالنسبة لهم. هذا المنهج الذبابي يتلاعب بالروايات والتصحيح والتضعيف. النخعي تقول عن هذا الكلام تطعن فيه وفي روايته وتتهمه بالكذب، هذا اتهام بالكذب. ولماذا؟ يعني لو أن النخعي طعن في إمام عالم مسلم لرددنا روايته. لكن ما الذي يسوق حين يبرئ عالما من علماء المسلمين عن اتهام؟ ما الذي يسوق؟ أي إنسان عنده قلب طاهر يغلب دائما جانب التبرئة. لماذا؟ لأن قلبه نظيف. القلب النظيف دائما ينظر إلى الناس بعين الإنصاف وبعين التبرئة ويدرى عنهم الطعون. هذا النخعي هو أبو القاسم علي بن محمد بن حسن النخعي. ماذا يقول عنه الذهبي الذي يتجرأ عليه هذا الجاهل الحدادي المتعالم يشكك فيه؟ لم يقل بهذه الرواية إلا هو، وهو حنفي ومن أهل الرأي. الإمام الذهبي قال عنه كان إماما في الفقه كبير القدر، كيف تشكك فيه أنت؟ الخطيب البغدادي الذي تستدل كثيرا برواياته يوثقه، يقول ثقة عارف بالفقه. أبو الحسن ابن سفيان الكوفي الإمام الحافظ محدث الكوفة، أبو الحسن بن سفيان الكوفي يقول كان من المقدمين في الفقه من الكوفيين الثقات. فهو أيضا أبو الحسن بن سفيان الكوفي يوثقه حتى يأتي هذا النكرة ويطعن فيه. الذهبي يعتبره من أئمة الفقه كبير القدر، الخطيب البغدادي يوثقه، أبو الحسن بن سفيان الكوفي يوثقه. بأي حق تشكك فيه؟ لماذا؟ لأنه يستميت في إثبات الطعن فقط، لأنه روى ما يبرئ أبا حنيفة. ما الذي يسوق؟ لا يسوقه كثيرا ذباب، الذباب يسوق هذا الأمر. لماذا تبرئ أبا حنيفة من تهمة خلق القرآن؟ أعوذ بالله من هذه القلوب، والله لم أرى في حياتي قلوبا كهؤلاء. طيب لماذا لا تقول بأن الإمام عبد الله بن الإمام أحمد أخذه الانفعال والعاطفة تجاه أبيه فغضب لأبيه المظلوم الذي عذبه أحمد بن أبي دؤاد الحنفي، والذي أوهم الناس بأن الإمام أبا حنيفة يرى رأيه في خلق القرآن وادعى ذلك كذبا، فعبد الله بن الإمام أحمد تكلم وروى روايات وهي في الحقيقة غير صحيحة. لماذا لا تشكك؟ من الأولى؟ ونحن لا نشكك لا في هذا ولا في هذا، من الأولى بالتشكيك؟ النخع الذي يبقى على الأصل وهو التبرئة، أو الطاعن وأبوه عذب أخذه الانفعال وتكلم ما تكلم؟ إذا تفتح باب التشكيك مصيبة. لكن أنت لا، هؤلاء هذا المنهج كما ذكرت لكم مرارا لا يريد أبا حنيفة وحده. هذا المنهج المارق التكفيري الضال هو يريد أن يدمر الإسلام من الداخل. نحن لا نطعن لا في النخعي ولا في عبد الله بن الإمام أحمد، نحن نقول عبد الله بن الإمام أحمد صادق فيما روى، هو روى ما سمع، والسند يحتاج إلى دراسة، منها الكثير منها ضعيف ومنها ما هو صحيح سيأتينا إن شاء الله لاحقا. والنخعي صادق كذلك فيما روى عن الإمام أحمد، ونقول بأن الإمام أحمد قد ظن بأن أبا حنيفة قد قال بخلق القرآن لأسباب ستأتينا، ثم تراجع عنه، تراجع عن هذا الطعن قبل وفاته رحمة الله عليه، فهذا صادق فيما روى وهذا صادق فيما روى، كما سنثبت ذلك في الحلقات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.